السارق. إذا جاء اثنين وشهدوا على أن زيد من الناس سرق يجب على القاضي وما يقطع يده صح ولا لا؟ صح يقطع يده. إذا شهد اثنين عدود وفر فيهم شروط فإنه يجب على القاضي أن يقطع يده. طيب هل القاضي يجزم يقطع أن هذا صحيح سارق؟ واضح الفرق بين العلم والعمل. لاحظ الآن القاضي يجب عليه أن يعمل بصبر اثنين، يجب عليه أن يعمل لأن هذا النص الشرعي حتى تنضبط الأمور وتستقر الحقوق للناس ولا أحد، مع أن الاثنين احتمال أنهم يكذبون ويقع حتى الآن يقع في جرائم كثير من الجرائم، يتفق اثنين ثلاثة ويدعون على شخص وكذا ويشهدون زور موجود. الاثنين هم الآن يشهدون، يجب على القاضي إذا توفر شاهدين أن يقيم الحد على السارق مع أنه لا يقطع بصدقهم. ليس عدد كبير، ليس 100 شخص نقول هؤلاء يستحيل تواطؤهم على الكذب، لا هم اثنين ممكن يتواطؤون على الكذب ولكن يجب العمل بقولهم. هكذا جاء في الشريعة. خبر الآحاد مثله مثل شهادة الشاهدين على السارق، يجب العمل بمقتضى الشهادة ولا توجب العلم، لا توجب القطع في ذهن القاضي. وحين ذكروا في بعض الوقائع ما حين يشهدون فتقطع يده ثم بعد سنوات وبعد فترة يعترفون بأنهم كانوا شاهدوا على غير صواب. واضح المسألة، مسألة ما يفيد خبر الآحاد أقوال في المسألة والصحيح أو الجمع بين الآراء أنه من حيث العلم يفيد الظن ومن حيث العمل يفيد القطع، يفيد القطع. أنا سأتكلم عن مسألة أيضا هي من مكملات الصورة الثلاثة، وهي هل يجوز عقلا، هل العقل يجيز أن يتعبد الإنسان بالخبر الآحاد أو لا؟ نعم. هذه مسألة ومسألة العقلية فقط الآن، هل العقل فقط يعني يقولون هل العقل يوجب أن الإنسان يتعبد بخبر الآحاد؟ فإذا جاء زيد من الناس خبر عن صديق الله في مكان بعيد عن طريق الخبر الآحاد، وإن زيد هذا له أخ سافر إلى بلاد بعيدة ثم جاءه خبر آحاد مثل شخصين عن شخص عن شخصين قالوا إن أخوك مات، هل العقل يوجب عليه أنه يتعبد بها أنه يقبل هذا الخبر ويقول خلاص مات ويقبل ويتقبل العزاء فيه ويقسم تركته؟ هل العقل يوجب ذلك ولا لا العقل يرد هذا؟ هذه مسألة عقلا فقط. القول المشهور قال هو قول بعض المتكلمين، قال العقل لا يوجب التعبد بخبر الآحاد، وابو الخطاب يقتضي يعني يوجب العقل يوجب التعبد بخبر الآحاد، والأكثرون أنه لا يمتنع يعني يجوز. الأكثرون من أهل العلم عند فرض هذه المسألة قال يجوز العقل يجوز أن يتعبد الإنسان بخبر الآحاد، والمسألة كلها ما تهمنا هي في العقل. الذين أجازوا اختلفوا في السمع، الذين أجازوا اختلفوا في السمع والذي يهمنا يعني هل الشرع أمر بالتعبد بخبر الآحاد أو لا، وهي مسألة كبيرة ومهمة جدا وواضحة. نعم. أما سمعا يعني شرعا. أما سمعا يجب عند الجمهور أحسن. هل الشارع أوجب على المسلمين التعبد بخبر الآحاد؟ نعم، جماهير العلم أوجب أن الشارع يوجب التعبد بخبر الآحاد، يعني يجب العمل بخبر الآحاد. إذا جاءهم خبر الآحاد وهو صحيح فإنه يجب العمل، يجب العمل بهذا عند جمهور اهل العلم. وخالف بعض او اكثر القدريه فرقه ضاله، ودليل ذلك دليل واضح على وجوب التعبد بالخبر الآحاد شرعا هو اجماع الصحابه، اجماع الصحابه على العمل بخبر الآحاد. يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل اختلافات بين الصحابه فيسال الامام اذا وجد ابو بكر وعمر وعثمان، او يبحثون هم عن دليل في هذه المساله فيروي احد الصحابه فيها انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم او راى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من بعد خبر الآحاد فيعملون به. من امثله ذلك عمر لما اختلف في قضيه دية المجوس كم هي، هل هي نص دية المسلم ولا دية الذمي ولا، اختلف فيها واقترح اراء عند عمر، فكان اظن عبد الرحمن بن عوف قائل، فلما جاء قال عندي منها علما فيما معنى الكلام، فان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنه اهل